كما بين مكة ويرى أو كما بين مكة وبصرى. باب آتينا داود زبورا. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فذكر في هذا أن مسألة عبدا شكورا لماذا سمي نوح عبدا شكورا، وذكر كان إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني، وإذا شرب شرابا قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني، وإذا اكتسى قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني، وإذا احتذى يعني احتذى قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني، وإذا قضى حاجته بأن ذهب لبيت الخلاء قال الحمد لله الذي أخرج عني أداه في عافية ولو شاء حبسه. فلأجل ذلك سماه الله عبدا شكورا في القرآن وفي السنة. هذا ثم ذكر حديث الشفاعة، هو يعني مر علينا في دراستنا غير ما مر. وحدثنا محمد المقاتل الحديث عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، وهذا كان في خيبر بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه يعني ذراع الشاه، وهذه يهودية فعلت ذلك. قالت سألت الناس ما إيش أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذراع، فجعلت اللحم وسمت الشاة هذه وقدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الذراع وأكل منها، وأكل بعض الصحابة، فبعض الصحابة يمكن بعضهم مات توفي من السم، لكن الرسول لم يحصل له شيء، نعم حصل له بعض الشيء وأزاله ذلك. وكانت تعفى فنهس منها نهسة، فنهس منها يعني بأسنان، نهس معناها بالأسنان، والنهش يكون بجملة يعني بالثنايا، النهش يكون بس بالثنايا، والنهش يكون بجميع الأسنان. هذا فرق بين النهش وبين النهس. نهس اللحمة يعني بأطراف الأسنان، والنهش معناه بكل الأسنان، هذا فرق بينه. فنهس كانت تعجبه نهس، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم بعد ذلك تبين أن الرسول ما جاز هذه اليهودية، مع أنها كانت قتل والرسول عفى عنه إنه سلم. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ما في شك، لأن الناس يذهبون أول إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم ويعتذرون كلهم عن الشفاعة حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ويمكن يعني إذا كان في كلمات يمكن تصعب على بعض إخواننا عشان نشرحها. أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لماذا أنا سيد الناس؟ مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. معلوم أن يوم القيامة يجمع الناس كلهم في صعيد، يعني في مكان متسع كبير من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة في مكان واحد، ويكون هذا كما جاء في الحديث يكون في الجهة الشامية في المحشر. فيبلغ ثم في صعيد واحد يسمعهم الداعي، يعني أي إنسان يتكلم يسمعون، نعم، وينفذهم البصر لأنه محل متسع جدا لما قال القرآن، ويحشرون في آيات كثيرة وينفذهم، وتدنو الشمس منهم، تدنو الشمس من البشر كلهم، فيبلغ الناس منهم. بعض الناس يكون يعني غرقان إلى هنا، بعضهم إلى هنا، بعضهم إلى هنا، بعضهم إلى كل واحد على قدر ذنبه ما لا يثقون، ولا يحتملون. فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغ بكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم وهو أبو البشر، فيقول لا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. هذه ميزة لآدم دون خلق من البشر، كل الناس خلقوا بكون فيكون إلا آدم، فإن الله خلقه بيده من طين ومن صلصال ثم نفق في روحه فكان. فهذه ميزة. ولأجل ذلك بعض الفرق الإسلامية اللي أولت الصفات أخطأوا في ذلك، فإذا قالوا اليد معنى القدرة ما يصير فرق بين إبليس وبين بين إبليس، فلأجل ذلك خلق. لذلك في سورة صارغة بيدي كده بيدي ولذلك جاء في أحاديث أن الله ما خلق شيء بيده إلا ثلاثة أشياء: آدم خلقه بيده، وجنة عدن غرسها بيده، وكتب الألواح لموسى بيده. بس هذا والباقي كله بيكون فيكون. أنت هو خلقك ونفخ فيك من روحي، وقلنا من روحي هنا الإضافة إضافة تشريف، ليس من روحي، واحد يقول من روحي يعني من روح الرب سبحانه وتعالى، حاشا. روح من الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله ولناقة صالح ناقة الله، فهذه إضافة تشريف، ما هي يعني من روحي، في روايات من روحي كمان. وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة. قال إن الله لما أدخله الجنة قال له كل جنة إلا شجرة واحدة. فهو جاء لإبليس ووسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد ممكن لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سؤال. فلذلك نفسي اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح فيقول يا نوح إنك أنت أول رسل إلى أهل الأرض. هذا فيه دليل على أن آدم ليس برسول إنما نبي، لأن آدم بعث إلى ناس مؤمنين، لأن يعني كل مولود يولد على الفطرة، يعني آدم أولاده كانوا مسلمين، أما نوح لا، بعد ذلك ذلك يقول أول الرسل إلى أهل الأرض، فآدم نبي ويمكن نقول رسول، لكن ما أرسل إلى قوم المشركين. فلذلك هنا هذه ميزة لإيه؟ إلى أهل الأرض. وقد سماك الله عبدا شكور، الحديث كله ساق الإمام البخاري لأجل إيه؟ سماك الله عبدا شكور. هذا الذي طابق الترجمة، يعني الحديث كله هذا ساق الإمام البخاري لكلمة سماك الله عبدا شكور، هذا الذي طابق الترجمة، لأن الباب ذرية من معهلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والباقي فائدة ثانية. هذا هو المطابق لإيه؟ للترجمة. ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول ربي إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوم، وهو ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عباد. ما صبر زي الرسول محمد ما دعا على قوم، فلأجل ذلك، وهذا كله عشان يبان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. بس هذا المهم، هذا اذهبوا إلى غيري، فيأتون إبراهيم، نعم، فيقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. وهذه ما هي كذب، هذه معاريض. لما قالوا له تعال أخرج إلى العيد حق الأصنام، قال إني سقيم، يعني سقيم قلبي من كفركم وشرككم. مرض القلب أشد من مرض الجسم، لما واحد مرضه يعني يشوف الكفر والشرك هذا واحد، ولما يعني ما كسر الأصنام قال من فعل هذا؟ قال من فعله كبيرهم هذا، عشان يبكت عليهم. إذا كان هذه الأصنام يجي شخص ما يحطمها ويكسرها ما تدفع الضر عن نفسه، إذا كيف تدعين؟ إذا شخص إله ما يدفع الضر عن نفسه يدفع الضر عن غيره، هذا مستحيل. ولما مر على الملك الظالم قال له هذه ايش تكون؟ قال اختي سارة، هي زوجته، قال اختي يعني اخته في الاسلام، والزوجة اخت في ايه؟ للزوج في الاسلام. هذاك المنظور ظن انها اخته من ام او شقيقة، واراد ياخذها يبغي يتصل بها يجامعها، فما قدر. ثم جاء قلبه يعني يرى شيء يخيفه حتى ما يقدر يتحرك. ثم بعد ذلك قال انت ما اتيتوني بمرأة انما اتيتوني بشيطانة. ثم رد إلى إبراهيم وسلمها الله وأهدى لها كذلك إيه؟ يعني جارية وهي هاجر. فيقول إيه؟ كذب ثلاثة، وهي لا تسمى كذبات، معاريض هذه. إن في يعني إن الوحد في الكذب المعاريض، رجل مثلا يعني رجل صاحب دكان ويجي شخص يبغى يتدين منه، إذا اتدين منه ما يرد له الفلوس حقه، يقول له ما عندي، يعني ما عنده في يده، هذاك يروح هو يظن إنه ما عنده في الصندوق، الصندوق مليان، خلاص هذاك يقول له الله اليوم ما عندي فلوس، أنا ما عندي إما في جيبي أو في يدي، فيروح. هذا هو إن في المعارف. فلذلك إبراهيم ما كذب أبدا، حاشاه أن يكذب. ثم بعد ذلك يأتون إلى موسى فيقول كذلك موسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضب الذي يغضب قبله مثله، ويعتذر لهم بأنه قتل القبط، قال الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضرب القبط على صدره ضربة كده خلاه طاح في الأرض بين. الله ما قال يجاهد الناس كفار ذاك الوقت، فلذلك يرى هذا يعني ترخص، ثم تاب الله عليه ما يلامه موسى، فاغفر لي فغفر له، انتهى. أي واحد يعني إذا ارتكب معصية وتاب الله عليه ما يلام، لكن عشان يبان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ولا يذكر دمه، ثم يقول اذهبوا إلى محمد، نعم، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنت رسول الله وخاتم قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ألا ترى ما نحن، فينطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، يعني ما يقول. لذلك الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه، يعني الرسول أول ما يجي ما يقول أشفع أعطني الشفاعة، تغري خير لربه ساجد، ثم بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهذا الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لها شرطان. إيش معنى الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة العربية اثنين، من ذلك الركعات التي نصليها بعد العشاء، ركعتين ركعتين ما يصلي واحد، الوتر واحد، ولذلك الشفاعة تعريفها علميا مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، هذا تعريفها علمي، مساعدة ذي الجاه، يعني اللي يشفع دائما يكون صاحب جاه، اللي ما عنده جاه ما يشفع، مثلا الوزراء يشفع عند الملوك لأنه لهم جاه، فهذا معناه مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك. والشفاعة على نوعين، شفاعة نفاها القرآن وهي شفاعة الكافرين، قال الله تعالى وتنفعهم شفاعة الشافعين، وشفاعة أثبتها القرآن وهي الشفاعة للمؤمن يوم القيامة، وهي تكون بشرطين، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني الشرطين كلها في سورة النجم، وهناك بس واحد، فالرسول يخر فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي يا رب، والمراد بالأمة أمة الإجابة، نعم، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهذا جاء في أحاديث إن 70 ألف من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، حتى سألوا الصحابة لما قال الرسول من هم هذا، بعضهم قال أصحاب الرسول، بعضهم قال مثلا المجاهدين، بعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام، فلما خرج الرسول سألوا من هم هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون يعني ما يكون من غيره الرقية، مو لا يرقون، لأن في بعض كتب شبنا لا يرقون، أما الرقية ما في شيء، رجل مريض يرقي نفسه، أو إنسان يروح يزور مريضا له أخا له دعم فيرقي بدون أن يرقي، الممنوع يعني الذي ينقص شيء يسترقي، هو يقول يا أخي ارقي، يعني هذا في شيء من النقد لأنه توجه إليه، فلذلك لا يسترقون، لا مو لا يرقون، فلأجل ذلك قال ثم أمة الرسول من جميع الأبواب، لأن الجنة كان لها باب 8 أبواب، يعني الباب الأيمن يدخل منه 70 بدون حساب، والأبواب الثانية يدخل فيه، ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 100 صف، من أهل الجنة 100 صف، 100 صف 80 صف من هذه الأمة، 80 صف من هذه الأمة، و20 من لدن آدم إلى عيسى، معناه أكثر من ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله، والذي نفسي بيد إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، مكة يعني مصراع الجنة زي أبواب المسجد، البيوت مصراعين، الباب مبابين، هذا زي الباب حق المسجد، هذا جهة وهذه جهة، فيقول إن مصراعي الجنة يعني بابي الجنة مثل ما بين مكة وحمير، حمير فين؟ في اليمن، شوف بين مكة وحمير، أو بين مكة نعم و المحل الثاني وبصرة، بصرة فين؟ في الشام، فين مكة والشام؟ هذا ايش المصراع؟ اذا داخلها ايش يكون؟ ها؟ داخل الجنة ايش يكون؟ اذا كان الباب كده بين الباب الواحد والثاني بين مكة وحمير اليمن وبين مثلا مكة والشام. فاذا داخلها ايش يكون الجنة؟ شيء ما يحصل. لذلك نسأل الله ان يدخلنا الجنة ويدخلنا فيها، وان كان ما لنا عمل طيب لكن نرجو ان يدخلنا الله الجنة بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. هذا الامر فيه. فهذا دليل على ان يعني الجنة. ثم بعد ذلك يقول والشفاعة لها انواع، يعني نحن نذكرها معليش عشان جينا في الشفاعة. في شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها غير الرسول، وهي ثلاثة شفاعات. الشفاعة في فصل القضاء، هذا اللي في هذا الحديث، الله ما يفصل القضاء إلا بعد ما يشفع الرسول فيأتي وينظر في أمر العباد، ثم هذه شفاعة خاصة به. الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، إذا ربنا حاسب الناس وتبين أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة شفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبا طالب دافع عن الرسول لكن ما ربنا ما كتب له الهداية، فالرسول يشفع فيه شفاعة يكون في أعلى مكان في النار ويستمر عذابه على ذلك، لأنه الرسول يقول له قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك يا عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب وأبا. وأما الشفاعات الثانية شفاعة في يعني في من دخل النار ألا أن يخرج منها، وفي من دخل وفي من استحق النار ألا يدخلها، واحد استحق النار رب الرسول يشفع فيه فلا يدخل. في رفع درجات بعض المؤمنين، مثلا الجنة كم؟ 8، واحد استحق الأولى الرسول يشفع فيه يصير في الرابعة. ها؟ يعني هذا معنى. ها؟ فهذه شفاعات يعني خاص يشترك فيها. وشفاعة للكافر، وهي شفاعة الكافر، الكافر لا يمكن ينال شفاعة أبدا، لأن الله يقول فلا تنفعهم شفاعة الشافع. وقال في آية يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. القرآن ما يتناقض، مرة يقول فيه شفاعة مرة ما يقول شفاعة. لمين؟ بالكفار. أما المؤمن فهم شفاعة، وكل إنسان إذا نجا يمكن يشفع، المؤمنون يشفعون والصالحون يشفعون وأصحاب الرسول يشفع، لكن بعد ما ينجو. هذا فالشفاعة ثانية. وأي إنسان أنكر شفاعة الرسول يكون مرتد، لأنه يمكن إيه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه هي مقام الشفاعة عسى. وجاء في الأحاديث أن لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي يعني استعجل دعوتي وادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي. فالذي ينكر هذه الشفاعة يكون مرتد، وبعض الفرق ينكر هذا فهم غلطانون جدا. فشفاعة الرسول ثابتة بنص الكتاب وبنص السنة ولا يمكن إنكارها أبدا. باب بعد قوله وآتينا داود زبورا، باب قوله وآتي يعني باب شرح قول الله تعالى وآتينا داود. داود من أنبياء بني إسرائيل، وهو والد سليمان عليه السلام. زبورا، الزبور ما هو؟ يقول يعني كتاب يعني فيه ثناء، يعني الزبور كتاب أنزله الله على داود، وهو ما فيه يعني أحكام، فيه إيه؟ ثناء على الله ودعاء وتسبيح، بخلاف مو زي التوراة. التوراة فيه حلال والحرام والمكروه، هذا ما فيه إلا ثناء، يعني فيها أذكار وفيها وعظ وإرشاد. هذا معناه يعني داود. لقد آتينا داود، ولذلك بعض الناس يقول الكتب السماوية كان 4، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فيقول يعني ثناء على الله ودعاء وتسبيح. وقال قتادة كنا نتحدث أنه دعاء علمه الله داود، وتحميد وتجميد وتمجيد لله سبحانه. ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. الفرائض والحدود تؤخذ من فين؟ التوراة. لأنه هو الكتاب الباقي. حتى في أيام عيسى هو الكتاب، بس عيسى يعني خفف إيه؟ يعني بعضه. إيش الدليل؟ قال حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرق يعني القرآن. يقول أن داود عليه السلام قد خفف على داود القراءة، ف فكان يأمر بدابته. الدابة معناها الحيوان، مثلا الناقة أو الجمل أو البعير، نعم، أو الفرس. وأصل السر يكون لإيه؟ للفرس. السر يكون للفرس، والشداد يكون لإيه؟ للبعير. والبردة عن الحمار، هذه معروفة يعني، ما تسرد معناه في الغالب أنه فرس، فالمعلومة السر حق الفرس معروف يعني. أبال ما تسرد الدابة عبده أو خادمه أو ولده، وإذا به وقد قرأ الزبور. إيش هذا الزبور؟ لأنه الزبور هو إيه؟ تمجيد للرب سبحانه، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما في إيه أحكام زي القرآن. وثم ذكر هنا فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. المراد القرآن ليه سمي القرآن قرآنا؟ لأنه مجموع هذا، وليس معنى القرآن بأيدينا نحن، هذا معنى. فالزبور كتاب فيه وعظ وإرشاد وتمجيد للرب سبحانه وتعالى، وهو كان إيه داود يقرأه. والله يقول ولقد آتينا، ولذلك الرسول لما مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ في الليل يصلي، قال يعني سمعت قراءتك، فقال له إنك أعطيت مزمارا من مزامير داود، أعطيت مزمارا. فقال أبو موسى الأشعري لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني كمان زينت صوتي طيب وسمعت قراءة طيبة. على كل حال مو على وجه الرياء، عشان الرسول يثني عليه ويقعد يدعي له دعوة يحصل له مكسب كبير. لو دعاله الرسول بدخول الجنة أو شيء. مزامير الداود هذا ما هو؟ مزامير يعني صوت قراءته، الصوت حقه، لأنه في بعض الناس لما يقرأ القرآن صوت جميل ما تبغى يسمع، وفي واحد يقرأ ما تبغى يقرأ. هذا دحين القراء اللي يقرأ في الإذاعة كده، ناس ما تشبع من قراءته، وناس أبدا تعبانين. وهذا شيء ما هو من العبد، من الرب سبحانه وتعالى. دحين المنشاي لما يقرأ غير لما يقرأ بعض يعني في الإذاعة وفي الآن. المنشاي قراءته غير والثاني قراءته غير. فلأجل ذلك هذا معناه، يعني قراءة طيبة فيها كل الأحكام، وهذا معناه. قال وسمي القرآن قرآنا، ليه سمي القرآن الذي بأيدينا؟ لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما، وجمع الحلال والحرام إلى غير ذلك. وقال السراج وهو شد دابة بالسر، وهذا يكون في الغالب في الآن. ثم ذكر باب قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا فيه ايه؟ يعني الله يرد على الكفار وعلى المشركين، قل لهم ايها النبي وايها الرسول محمد للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دوني، زعمتم انهم آلهة من دون الرب سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني لا يمكن يكشف الضر عنكم الى غيره، ولا تحويله منكم الى غيره. فإذا ليش يدعو؟ إذا ادعو الذي بيده الملك وبيده النفع والضر. فإذا كان قل يعني أملك يعني الضر والنفع بيد الرب سبحانه وتعالى، حتى الرسول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالكفار والمشركون يدعون مثلا الأصنام أو غير الأصنام، الشمس أو الشجر أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك، ويظن أنها تشفع لهم، وأنهم وهم لا يعتقدون أنها تنفع أو تضر، مثل ما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عندهم. وفي آية أخرى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه، يعني ما نعبد أنهم خلقوا، هذا لازم يفهم. فلذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم، يعني زعمتم أنهم آلهة كالأصنام وكالأشجار والأحجار والملائكة والصالحين وغيرهم، نعم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله منكم إلى غيره، وكذلك الضر. فهذا لا يملكون كشف الضر عنكم، قيل هو ما أصابهم، وقال بعضهم المراد به يعني ما أصاب قريش في سنين الذي دعا عليهم الرسول، فإن الرسول دعا على قريش اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فلما دعا عليهم أصابهم الجد والقحط في مكة، حتى الواحد منهم من الجوع إذا مشي يشوف الدخان قدام وجهه، وهذا معروف في الجوع هكذا يعني. وأكلوا حتى أكلوا الجلد، وأكلوا العظام. حتى بعد ذلك جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نسألك بالرحم أن تدعو الله لنا، فدعا لهم الرسول فأنزل الله عليهم الخير، مثل قصة يوسف لما قال سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليل ما تأكلون، ثم ياتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما تحصنون، ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الماء. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول رؤوف بجميع الناس، وإلا فجاءهم الخير وجاءتهم الأمطار وجاءهم. وكذلك في الأول لما كان ثمامة بن أسال لما أخذه جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبط في سار من سوار المسجد هنا، ثم بعد ذلك أسلم وقال يا رسول الله إن يعني جنودك أخذوني وأنا أريد العمرة فأذن لي أن أعتمر، فذهب يعتمر. فلما ذهب يعتمر قالوا له هناك في مكة صبأت يعني خرجت تركت دين آبائك وأجدادك واتبعت محمد هذا، قال لهم لا أنا أسلمت. ثم قال لهم لا يمكن أن تأتيكم حبة من البر التي في نج حتى يأذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أبدا لما راح هناك، لأنه هناك الزراعة في نج زراعة ولا إلى الآن يعني أحسن من الجهات الآن. فبعد ذلك جاءوا إلى الرسول وطلبوا منه أن يعني يرخص لهم أن يرسل لهم أهل اليمامة البر والآن. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي هو المرفوع الذي يدل على شرح الآية هذه، وهو حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله والمراد عبد الله عبد الله بن مسعود إلى ربهم الوسيلة. قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. ساد الأشجعي عن سليمان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيقول وهنا يعني الوسيلة نحن نشرحها شرح يعني لغوي وشرعي. الوسيلة معناه في اللغة العربية معناه التقرب. توسل فلان إلى فلان بمعنى تقرب إليه. ومن ذلك قول شاعر يقول إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. يقول يعني هو محبوبته يقول إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. يعني إيه الفرق؟ إذا ما في واشي هو مع محبوبته معلوم الجاهلية عندهم هذه الأشياء يعني زوجته أو غير زوجته ما في شيء وإذا كان غيره قال التصابي والوسائل. إيش القرب؟ يقبلها يجمعها يعني هذه الأشياء هذا واحد. المعنى الثاني التوسل معناه الحاجة لغوي يعني هذا معناه الحاجة. إيش هو؟ جاء في عن عبد الله بن عباس يقول إن الرجال لهم إليك وسيلة إن الرجال لهم إليك وسيلة فتكحلي وتخضر. يعني إيه؟ يقول للمرأة يخاطبها بنته أو أي مرأة إن الرجال لهم إليك وسيلة. إيش الرجال يبغى من المرأة؟ حاجة. كل رجل يبغى من المرأة ضروري هذه أشياء ربنا خلقها في الرجال. الرجال يحب النساء والنساء يحب الرجال فهذا معناها من جهة اللغة. فالوسيلة لغويا إما القرب التقرب وإما الحاجة. بقي في الشرع إيش هو؟ القرآن قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إيش معنى الوسيلة؟ التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. هذا التوسل الذي يريده الرب سبحانه التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. فهذا هو الوسيلة الشرعية التقرب. فمثلا التقرب إلى الله بالأعمال درجة أولى التوحيد الصلاة الزكاة الصيام الحج الاستغفار التهليل التسبيح كل هذا يسمى وسيلة. صيام يوم الاثنين صيام يوم كل هذا يسمى وسيلة. فهذا هو الوسيلة. والوسيلة تقريبا عشان هذا يعني في هذا. بعد ذلك جاب الآية الثانية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم الوسيلة التقرب إلى الله الوسيلة لها ثلاثة أقسام. أول قول الله تعالى التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الشخص يتوسل بأسماء الله. يقول الله تعالى في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رجل يبغى يدعو الله يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك الرسول علمه واحد يبغى يدعو يقول اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لما سمع رجل الرسول رجلا يقول ذلك قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئلت به يدعو. والقرآن يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي اسم ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فأي اسم هذه الأسماء إذا دعا بها فإن الله يسير بعد أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا يستعجل. أن الرسول ما رأى رجل كذا يرفع يديه ويدعو قال قد استعجل. إذا أنت إذا أردت تدعو أول أحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شاء فإن الله يستجيب لك. هذا واحد. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل بدعاء رجل صالح حي. التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وهذا تقدم لنا الحديث غير ما مر أن ناسا ممن كان قبلنا كانوا في سفرة وجاءوا في ليلة إلى جبل. فلما جاء إلى جبل دخلوا في غار في الجبل فانحدرت الصخرة من أعلى الجبل فسكت عليهم البحر الغار. فلما أصبحوا معناه ما حد يدري عنهم إنهم يموتوا هناك. فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم من هذا إلا أن كل واحد يدعو منكم بإيه لعمل صالح. فقال الأول كم مرة مر علينا الحديث الصحيح البخاري الأول قال إنه كان لي أبوان وكنت لا أسقي أحدا قبل أبوي. يعني كان رجل راعي أول ما يسقي رعى الغنم أو الإبل أو البقر وإذا جاب الحليب أول ما يسقي أبوي الأب والأم. وبعد ما يسقي الأب والأم بعد ذلك يسقي أولاده وزوجه. وفي يوم من الأيام يعني أبعد في الرعي ما كان فيه كلع جنب البلد فأبعد فجاء بعد ما نام الأب والأم وأخذ الحليب وجلس ينتظره. كون يوقظهم قل لهم هذا حليبكم ما هو أدب. فجلس أولاده يبقوا الحليب ما يسقيهم زوجته تبقى ما يعطيها حتى طلع الفجر فقام الأبوان فشربا. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء ما عندك ففرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة كده قليل ولكن ما استطاع الخروج. قال الثاني إنه كانت له ابنة عم وكانت جميلة وكان يحبها محبة عظيمة وأرادها للفجور فامتنعت للزنا. ثم بعد ذلك افتقرت. معلوم أن أهل البادية إذا كانت هناك أمطار الخير موجود. وإذا جاء الجد واحد عنده كان 1000 شاة جاءت سنة جد الألف شاة تصير ما عنده ولا واحد يموت كلهم ويصبح فقير ما عنده ولا ريال. أما لو كان عنده مثلا الصامت الذهب والفضة ما يجرى له شيء حطها في أي مكان ما يجرى. لكن هذا الإبل والبقر إذا فيه جد فجاء المرأة جاءت إليه وقالت له أعطاها 100 دينار 100 دينار فلوس كثيرة وهي فقيرة على أنه إيه؟ يعني يزني بها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له لا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني نرتكب معصية كبيرة. فقام الرجل عنها وترك 100 دينار. ترك المعصية إيه؟ لله. الذي يترك المعصية لله له أجر وثواب. نعم ما جاء أحد شوش عليهم. جاء الشرطة ولا البوليس أو الجيران أو أبوها ما حد جاء بس هو ترك وترك 100 كمان. فقال اللهم كنت فعلت هذا ابتغاء ففرج عنا ما نحن. فانفرج ما أدري. الثالث قال إنه كان لي أجراء وكان ما يسقي أحد قبله. يعني كان له أجراء وكل شخص يخدم يعطي له أجر. هذا خدم الرجل هذا صبي عنده ولما انتهى عمله سافر. ومعلوم أن الفلاح ما يعطي ذهب ولا فضة. إذا كان الرجل اشترى عند فلاح يعطيه من إيه؟ من البر أو من الشعير أو من العدس أو اللي شيء اللي وإذا كان مثلا راعي يعطيه في آخر السنة كذا رأس من الغنم أو كذا من البقر. فهذا سافر وقعد سنين جاله قال له يا عبد الله أعطني أجل أنا كنت خدمتك قبل سنوات 5 سنوات أو 10. قال له شوف هذا الوادي كله هذا حقك. قال له يا شيخ لا تسخر بي أنا خدمتك لي 5 مثلا شياه ولا بقرة. قال له لا أنا نميت لكم. فيقول فاجتر الجميع وذهب. فاللهم قال إن كنت فأرت هذا ففرجوا الصخرة وخرجوا يمشون. الرسول حدثنا بهذا عن الأمم السابقة معناه إن نحن كذلك الآن في عصرنا هذا. واحد قال اللهم بصلاتي لك الصلوات 5 ببري لوالدي نعم بزكاتي بأداء الزكاة بحجي لبيتك ببري لوالديك بدعائي بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا توسل مشروع عمل صالح هذا ولا لا هذا تمام الثالث التوسل إلى الله بسلام بإيه؟ بدعاء رجل صالح حي. شرط دعاء رجل صالح حي، أما ميت لا. والناس جلتوا في هذا، رجل صالح تعتقد فيه صلاح على ما يظهر لك، لأننا نحن الظاهر فتقول له بالله أدعو الله لي. رجل جاي إلى مكة، رجل في بلاد ما، يقول والله إذا وصلت مكة أدعو الله لي عند الملتزم، أدعو الله عند حجر في حجر إسماعيل، أدعو الله أمام الكعبة في الملتزم، في مقام إبراهيم، في المدينة هنا أدعو الله لي في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها يعني روضة من رياض الجنة، في مسجد رسول الله. وهذا دليل إيه؟ من السنة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يعتمر مرة من المرات، وجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا أريد أعتمر، أنا أودعك. فقال له الرسول لا تنسني يا أخي من دعائي. الرسول يقول لعمر لا تنسى. الرسول ما يحتاج عمر يدعوه أبدا، عمر يحتاج أن الرسول يدعوه. نعم، فلأجل ذلك يعني هذا تشريع. فأي إنسان رجل صالح فإذا قلنا له ادعو الله لنا فهذا، يقول لك هذا الصوفين يقول لك الرسول يجوز له أن يتوسل بغيره، يتوسل نحن نبين هذا إن شاء الله، وهذا دليلهم الحج ما عرف دعاء رجل صالح الحج. أي الرسول يجوز له أن نعم، حياة البرزخ موجودة، لكن الحياة اللي كانت في الدنيا غير. هل الصحابة إذا كان الرسول حي شنو في القبر؟ حياة. القرآن قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، كذا القرآن يقول عند إيه؟ ربي. فحياة البرزخ غير. فهذه إيه؟ هذا جائز. بقي إيه؟ مثلا التوسل بالجاه أو بالحق، هذا على كل حال نحن ما نقول شر صراحة. ليه؟ لأنه له حديث رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فالرسول قال له اصبر، قال لا أنا أريد. فالرسول علمه قال اللهم قل بمحمد النبي، اللهم شفعه في وشفعه. والحديث يعني تقريبا يعني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني مع جلالة قدره ومعرفة الحديث ما طعم في الحديث، يعني الحديث ما يقل عن درجة الحسن. لكن الآن في طلبة ومشايخ جدد يقولوا أن الحديث ضعيف، وأنا حقيقة على قدر معلوماتي البسيطة نعم الحديث اللي يقول ابن تيمية أنه حسن وأنه موجود الحديث، يعني موجود في إيه؟ يعني واحد يبغى يشوف في الترمذي موجود بهذا النص، لكن الرسول إيه؟ دعاله. فإذا دعاله خلاص. فإذا إيش السر؟ السر دعاء الرسول، مو بس قال الكلمات هذه. فإذا هذه جائز. فهذا يعني أما دحين نحن نقول بحق فلان وبحق فلان، ما في أحد له حقوق على الله. فإذا هذا يكون دعاء مبتدع. كمان كونه شرك لا. واحد يقول اللهم بحق نبي أو بحق رسول أو بحق الأولياء أو يعني ما نقول له شرك، يعني فيما أنا يظهر بي أنا على كل، إنما نقدر نقول وهذا دعاء الله. قال لك إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ربنا يقول لك يا عبدي اطلب مني أعطيك، إيش تبغى؟ وعشان نقرب هذا المعنى مثال، لو أن إنسان له أبا وله عم، فقال له والده إذا احتجت يا ابني أي شيء فاطلب مني. فلما احتاج شيء ذهب إلى عمي وقال له بالله قل لأبي يعطيني الشيء الفلاني، فقد أحسن الظن بأبي أو أساء الظن. فالله يقول لك يا عبدي أطلب منه، خلاص ما في حاجة إلى أن تقول له. فهذا تقريبا يعني ثلاثة مشروعة في كل وقت وفي كل زمان، وهذا يمكن نقول عنه بدعة. أما شرك طيب، لأنه ما دعا غير الله، قال بحق فلان، وهل له أحد حق؟ لا، ما في أحد له حق على الله. إنما حق الله تفضل به، زي ما جاء في الأحاديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، يعني حق أوجبه، زي حق الله على العباد وحق العباد. بيجي الدعاء التوسل الشرك، وهو يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويقول هذا توسل، هذا توسل المشركين. هذا يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند. فهذه أنواع التوسل خمسة. أما ثلاثة مشروعة تماما، واحد فيه شيء ما، والثالث هو توسل المشركين. ولذلك الواسطة واسطتان، واسطة لابد من إثباتها. ما هي الواسطة اللي قبلنا؟ يعني واحد يقول أنا يعني لابد واسطة بين الله وبين الناس بواسطة الرسل. واحد يقول ما يحتاج الرسل، هو يتصل بربه، ما يصير. بين الرسل وبين ايه؟ نعم، بين الله، الملائكة جبريل يبلغ، هذه اثنين، هذا لابد. واسطة بين العبد وبين ربي، يقول انا ادعو الاولياء والصالحين لنا، ويقوم يمثل بايه؟ يقول لك واحد لما يكون عنده حاجة الى السلطان ما يقدر يصل الى السلطان فيتوسط بالوزير. في فرق بين انا مثلا رجل عادي، الملك ما يعرفني ولا عمره شافني، فانا لما احتاج اروح للوزير اتوسط. اما في واحد عبد ما يعرف الرب، خلق واوجد من العدم ثم ما قال لك توسط، فهذا تقريبا يعني عشان نقرب هذا المعنى. فالانسان دائما يدعو يكون قلبه متعلق بالرب سبحانه وتعالى ولا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هذا فهذا هو التوسل. ولذلك هنا يقول في هذه الآية يعني عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة وهي القربة. قال كان ناس من الإنس، يعني بني آدم يعبدون ناسا من الجن. معلوم أن بعض من المشركين كانوا يعبدون الجن، مثل ما قال الله تعالى، يعني في فلوح يلين سبع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي لنشفى آمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولاده، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شرطة، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال منه فزادوهم رهق. إيش معنى يعودون؟ يلوذون ويلتجئون ويعد، يعني إذا دعوا يدعو واحد من الجن. وهذا بيوجد مع بعض ناس المخرفين، يمكن تجد له جن يخدم، والجن ما يخدم الإنس إلا إذا أخذ شيء من جن أبدا. وفي آخر لحظة من لحظات حياة الإنسان يغلب الرجاء، مثلا شاف نفسه محتضر أو مريض وكل يوم المرض يزيد معناه، يزيد معناه بيموت، خلاص يكون يقول أنا عندي حسن ظني عبدي بي، فإذا ظن العبد أن الله يغفر له إن شاء الله سيغفر. هذا هو معناه في هذه الأشياء. فالتوسل يعني هذا القرآن، والتوسل جاء في أشياء كمان، مثلا الوسيلة إيش هي؟ الرسول قال لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبادي وأرجو أن أكون أنا. فنحن إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، وفي أشهد أن أحيي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة، فإذا دعونا فإن الله نعم يحل الإنسان المسلم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الآية الثانية، أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء الإنس يبتغون إلى ربي، يعني يطلبون إلى ربي، يتقربون إلى الله بالأعمال، أي يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابهم كان محدودا. قال هذا باب في قول أولئك الذين يدعون، قول يدعون مفعول محدود تقديره، أولئك الذين يدعونهم آلية يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الزلفى والقربة أيهم أقرب عنه. وأكثر العلماء وهم عيسى وأمه وعزير، نفس العيسى والملائكة يتقربون إلى الله. والحديث هذا مثل هذا، قال حدثنا عن معمر في هذه أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا، فلأجل ذلك هذا هو معنى الوسيلة، الوسيلة هو معنى هذا المعروف الشيء. في آية كذا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل، يعني ما يقرب الحسب ولا النسب ولا المال، إنما الشيء الذي يقرب العبد إلى الرب سبحانه وتعالى هو أعمال الصالح. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.